يعني يقول موسى عليه الصلاة والسلام قال إنه يقول إن الله تبارك وتعالى يقول إنها بقرة لا فارض لا طاعن في السن كبيرة ولا بكر صغيرة وإنما عوان بين ذلك بين ذلك بين الصغيرة والكبيرة متوسطة في السن. فافعلوا ما تؤمرون واتركوا والتشديد والتعنت. نعم فافعلوا ما تؤمرون بعد أن بين لهم أنها وسط لا كبيرة ولا صغيرة أمرهم بالفعل وقال افعلوا ما تؤمرون افعلوا ما أمرتم به واتركوا العنت والتعنت وما أنتم فيه. فلكن نسأل الله السلامة والعافية ما وقفوا عند حد ولا انتهوا عند حد حتى فرغ ما عندهم وما يمكن أن يقولونه أو يطلبونه. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بكرة صفراء فاك لونها. ولو أخذوا أول في أول مرة أخذوا أي بقرة كبيرة صغيرة وسط وذبحوها انتهى الأمر. بعد أن بين لهم السن وبين لهم أنها وسط لو أخذوا أي بقرة وسط يعني لا كبيرة ولا صغيرة وإنما هي وسط وذبحوها لانتهى الأمر. لكن الآن انتقلوا إلى مرحلة ثانية قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. نعم قال إنه يقول إنها بكرة صفراء فات لونها شديد تسر الناظرين من حسنها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها شديدة أو صفرتها شديدة تسر الناظرين من نظر إليها سر وفرح بهذا المنظر أو يعني تلذذ بهذا المنظر بمنظرها وبلونها تسر الناظرين تفرح الناظرين ويفرح من نظر إليها من أجل ما هي فيه من اللون المفرح. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. وكذلك من السن يعني هي في سن وسط وفي وعلى وفي لون شديد الصفرة من نظر إليه فرح به. فلم نهتدي إلى ما تريد. لحظة قبل شوي قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا يعني فلم نهتدي إلى ما تريد. نعم لما بين لهم السنة وبين لهم اللون قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا يعني تشابهت البقر يوجد من هو بهذه الصفة كثير من البقر أو بعض البقر سنها وسط وهي صفراء فادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي حتى لا يشتبه علينا الأمر. ادعوا لنا إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون ولو ما قالوا إن شاء الله كما سيأتي بيانه لما اهتدوا ولا ما فعلوا ذلك. قال إنه يقول إنا بقرة لا ذلول إيه مذللة بالعمل تثير الحرث بالحراثة ولا تسقي الحرثة أي ليست بثانية مسلمة من العيوب أو من الأمل لا شيئة فيها أي لا لون فيها غير لونها الموصوف المتقدم. نعم قال سبحانه وتعالى إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ما ذللت للعمل ولا هيئت للعمل تثير الأرض وتثير الأرض للحرث وتحرث الأرض لا ذلول تثير ولا تسقي الحرث ولا أيضا هيئت وذللت لسقي الحرث ويسقى عليها مسلمة من ذلك كله لا شية فيها ولا لون فيها غير الأصفر الذي مر بيانه ومرت صفته مسلمة من ذلك ولا شية فيها لا لون فيها آخر غير الأصفر يعني ما فيها ألوان أخرى غير الصفرة أو غير الصفار أو اللون الأصفر الذي مر ذكره. قالوا الآن جئت بالحق أي بالبيان الواضح وهذا من جهلهم وإلا فقد جاءهم بالحق أول مرة فلو أنهم ذبحوا أي بقرة لحصل المقصود ولكنهم شددوا بكثرة الأسئلة فشدد الله عليهم. نعم، قال أنا جئت بالحق، وهذا يعني دال على جهلهم وعلى حقيقة وعلى غبائهم وعلى غفلتهم، وإلا فالحق جاءهم في أول مرة، لأن الله تبارك وتعالى الرحيم بعباده الرحيم بخلقه ما قال لهم في أول مرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة صفاتها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا إلى آخره، وإنما قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أي بقرة؟ بقرة، أي بقرة؟ نكرة، ما وصفها بأوصاف وعينها بأمور ونعتها بنعوت، وإنما قال بقرة. أي بقرة يذبحونها وينحرونها؟ انتهى الأمر عند هذا، وجاءهم نبيهم بالحق في أول مرة، لكنهم شددوا فشدد الله عليهم. ولهذا قيل في الأخبار الإسرائيلية بأنهم لم يجدوها إلا في مكان واحد لأيتام، ولم يستطيعوا أخذها إلا بوزنها ذهبا، بينما أنهم لو اشتروا أي بقرة في أول الأمر لاشتروها بنقود قليلة ويسيرة، لكنهم لما تشددوا وشدد الله عليهم وذكرت لهم هذه الأوصاف لم يجدوها إلا في بقرة واحدة، فتمسك بها أهلها ولم يبيعوها إلا بوزنها ذهبا كما تقول الإسرائيليات، والله أعلم. نعم. ولو لم يقولوا إن شاء الله لم يهتدوا أيضا إليها. ولو لم يقولوا إن شاء الله وإن إن شاء الله لم اهتدوا، لما اهتدوا إليها أبدا، لما اهتدوا إليها ولما اهتدوا لذلك الفعل أو لفعل ما أمروا به. فمن قال إن شاء الله لحق خيرا، ولهذا قال الله تبارك وتعالى نبي ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فالإنسان دائما وأبدا يعلق أمره وقوله وفعله بمشيئة الله تبارك وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. فذبحوها أي البقرة التي وصفت بتلك الصفات وما كادوا يفعلون بسبب التأنس. فلا حول ولا قوة إلا بالله، فلا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. والإنسان إذا قال إن شاء الله أو حلف على أمر من الأمور وعلى مسألة من المسائل وربط الحلف أو اليمين بإن شاء الله بالمشيئة، فلا يحنث إذا لم يفعل ذلك، فلا يحنث إذا لم يفعل ذلك. ومن علق أفعاله والأمور المستقبلة بمشيئة الله وفقه الله سبحانه وتعالى. فذبه أي البقرة التي وصفت بتلك الصفات وما كادوا يفعلون بسبب التعنت الذي جرى منهم، فلما ذبهوا كنا لم يضربوا القتيل ببعضها أي بعضو منها، إما بعضو معين أو أي عضو. وما كادوا يفعلون حقيقة يعني دلت مواقفهم وما هم فيه من العنت والتعنت، دل هذا الشيء أو هذا الأمر على أنهم كادوا أو أوشكوا أن لا يفعلون ما أمروا به. وهذا ليس غريب في شأنهم وفي أمرهم، فقد وقفوا مواقف كهذه أو أعظم من هذه مع الله تبارك وتعالى ومع نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام. فلما ذبحوا أمرهم الله بأن يضربوا ببعض أعضائها القتيل، فلما ضربوه، طبعا روايات ما هو الذي ضربوا به القتيل، منهم من قال من المفسرين من قال اللسان والذيل واليد، المهم أن الله سبحانه وتعالى ما بين لنا هذا، قال اضربوه ببعضها، خذوا بعضا منها بعضا من أعضائها أو بعضا منها فاضربوه بها، فأحياه الله تبارك وتعالى. آيتان من آيات الله، أولا أن هذا المقتول حي بعد موته وقام بعد موته، فالذي أحياه هو الذي يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، وهو الله سبحانه وتعالى، إذ لا يستطيع أحد أن يحيي ميتا بأي حال من الأحوال، ولو اجتمع الجن والإنس والملائكة ومن في السماوات ومن في الأرضين على أن يحيى ميتا ما استطاع إلا بأمر الله تبارك وتعالى، إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. فالله هو الذي أحياه ليبين من قتله، وليظهر لبني إسرائيل ولمن يأتي بعدهم أن الله هو الذي يحيي الموتى، وأنه هو الذي يحيي الأموات ويبعثهم سبحانه وتعالى بعد موتهم، بعد أن يكونوا ترابا، ويخرجهم من قبورهم إلى ذلك الموقف وإلى ذلك المحشر الذي يجتمع فيه الأولون والآخرون الإنس والجن ليحاسبوا ويجازوا على أعمالهم. فاضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، فأحياؤه لهذا الميت أو كما أحيى هذا الميت كذلك يحيي الموتى، من مات حديثا ومن مات قديما، إذا أراد الله تبارك وتعالى إحياءه أحياه، فالله هو الذي يملك الإحياء والإماتة، لا كما قال النمرود عندما حاج إبراهيم أنا أحيي وأميت، قال طبعا هو إيش قال؟ أنا أحيي وأميت، لا يحيي على الحقيقة ولا يميت على الحقيقة، وإنما قال أجيء أو آتي باثنين كلاهما حكم عليه بالإعدام فأقتل هذا وأترك ذاك، وهذا تلبيس من أعداء الدين، ويفعل مثل هذا كثير من أراد التلبيس على ضعفاء العقول. لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما جاراه وما أنكر عليه لئلا يقع معه في مناقشة وجدال يمكن أن يستغل أو يستغله بعض ضعفاء العقول في ذلك الوقت، نقله إلى أمر آخر لا يستطيع معه حراكا أو لا يستطيع أن يبدي أي حركة معه، فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، لا يستطيع، فبهت الذي كفر. المهم أن الإحياء والإماتة من الأمور التي أو من الأمور الخاصة برب السماوات والأراضين، هو الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت سبحانه وتعالى. فأحيا هذا الميت، وهذا الميت بين لهم من قتله وقال قتلني فلان ثم أماته الله بعد ذلك. نعم. فأخبر بقاتلي وكان في أيائي وهم يشاهدون ما يدل الله الله الموتى لعلكم تعقلون فتنزجرون عن ما يضركم. فكان في إحيائي وهم يشاهدون وينظرون دليل، يعني عبرة وآية ودلالة على أن الله يحيي الموتى متى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى، قادر أن يحييه من غير أن يضرب بهذه البقرة أو بشيء من هذه البقرة، ويحييه بعد أن ضرب بشيء من هذه البقرة ليختبر بني إسرائيل وليمتحن بني إسرائيل، يعني يجعل لهم آية بأن هذا القتيل لو ضرب أو إذا ضرب بشيء من البقرة يحييه الله تبارك وتعالى. فالمهم أن الله سبحانه وتعالى أحياه وهم ينظرون، ففي هذا آية وعبرة وموعظة لمن أعطي قلبا سليما وعقلا سليما. نعم. ثم قست قلوبكم أي اشتدت وغلظت فلم تؤثر فيها الموعظة. نعم. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، لا تغني الآيات ولا النذر عن قوم لا يؤمنون، وبعد كل ما يعني وبعد ما شاهدوا أو يعني نظروا بأم أعينهم لآيات ومعجزات تحصل أمامهم وهم ينظرون من قبل أغرق أنجاهم الله وجعل لهم البحر يبسا وأغرق عدوهم بعد أن أخرجهم من البحر وإلى آخره، وبعد ذلك أحيا هذا القتيل وهم ينظرون. آيات وبراهين ومعجزات، ومع ذلك ما نفع ذلك فيهم ولا أثر في قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. هل هذه القسوة خفيفة ويسيرة؟ لا، وصفها الله تبارك وتعالى بصلابة الحجارة، والحجارة أشد صلابة من الحديد، لأن الحديد إذا وضع على النار ذاب ولان، لكن الحجارة لا تذوب ولا تلين. فوصف الله تبارك وتعالى قسوة قلوبهم بالحجارة، ثم بين بعد ذلك بعد قليل يبين سبحانه وتعالى في الآيات أنها أشد قساوة من الحجارة، فلا يؤثر فيها، نسأل الله العلي القدير بوجه العظيم السلام. نعم. من بعد ذلك، أي من بعد ما أنعم الله عليكم بالنعم العظيمة وأراكم الآيات، ولم يكن ينبغي أن تقسو قلوبكم، لأن ما شاهدتم مما يوجب رقة القلب وانقياده. ثم وصف قسوتها بأنها كالحجارة. نعم. ثم وصف قسوتها بأن قسوتها كالحجارة، لأن الحجارة قلنا أصلا من الحديد وأقسى من الحديد، ثم بعد ذلك يبين تبارك وتعالى أنها أشد، وأن من الحجارة ما ينتفع به، ومنها ما يهبط من خشية الله، ومنها ما تخرج منه يتشقق فتخرج منه الأنهار، ومنها إلى آخره. فبين سبحانه وتعالى أن الحجارة أخف، أو قسوة الحجارة أخف من قسوة قلوب أولئك. كالحجارة التي يشد قسوة من الحديد، لأن الحديد والرصاص إذا أذيب في النار ذاب بخلاف الأحجار. وقوله أو أشد قسوة، أي أنها لا تكثر عن قساوة الأحجار، وليست أو بمعنى بل. ثم ذكر فضيلة الأحجار على قلوبهم فقال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فبين سبحانه وتعالى أن من الحجارة أو الحجارة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: منها ما يهبط من خشية الله، ومنها ما يتفجر منه الأنهار، ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء. فالأحجار والحجارة مع صلابتها تحصل منها الأمور الثلاثة، ويحصل منها غير ذلك، فمنها كذا ومنها كذا ومنها كذا، لكن قلوبهم لم يؤثر فيها شيء، لم يؤثر فيها شيء، نعوذ بالله من ذلك. فبهذه الأمور فضلت قلوبكم. ثم توعدهم تعالى أشد الوعيد فقال: وما الله بغافل عما تعملون، بل وعاد بما تعلمون تعملون، بل وعالم بها، حافظ لصغيرها وكبيرها، وسيجازيكم على ذلك، تم الجزاء ووفاء. نعم. ثم بين سبحانه وتعالى أو ختم هذه الآيات بقوله: وما الله بغافل عما تعملون، لا يغفل عن عملكم ولا يغيب عنه شيء مهما كان ذلك الشيء، لا ينسى شيئا سبحانه وتعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام عندما سأله فرعون، فلا ينسى شيئا ولا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، مهما كان ذلك الشيء، ولو كان دم نملة سوداء على صخرة سوداء في ليلة ظلماء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا رطب ولا يابس، لا في بحر ولا في بر، مهما كان ذلك الشيء فهو في علم الله وفي بصره وسمعه تبارك وتعالى، ولا يغفل عن عمل الإنسان، وكل ما يعمل الإنسان في هذه الدنيا مدون ومسطر عليه في صحائفه وصحفه، تنشر له يوم القيامة، فيقول المجرمون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نعوذ بالله من الشقاوة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نسأل الله العلي القدير بأسماء الحسنى وصفات العليا وبوجه العظيم أن يرزقنا لذة النظر إلى وجه الكريم، وأن يرزقنا جنة الخلد، ويرزقنا ظل عرشه وشربة من حوض نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وأن يهدينا صراطه القويم، وأن يتوفانا على الإيمان ويتوفانا وهو عنا راضي، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا، وإنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ونبيه محمد.